طيب نعم نعم Ooh. سيدي. نعم. Thank you. ذاك يا أخي. نعم. Thank you. اللهم صل على محمد. نعم. فَوَقِيمُ اللَّهُ شَرَّهُ مولانا. الله يسعى عليك يا شيخ، تعالك ربنا. Mm-hmm. كما أنزل يا شيخ شعبان. الله يشرح صدره. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام. We die in our ربي يا ربي يا ربي يا رب يا رب. ربنا بالصحة. Thank you.